موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من الشرك النذر لغير الله. والنذر عبادة من العبادات، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، كما هو حكم سائر يعني العبادات. ومن صور النذر الشرقية نذر الأموال أو الذبائح والشموع والفرش ونحوها، يعني للأولياء والصالحين أو الجن ونحو ذلك، فهذا نذر شركي. ومن النذر ما هو معصية وليس شركا، من النذر ما هو معصية وليس شركا، وهو ما كان في الوفاء به معصية لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا النذر فيه معصية ونذر طاعة. وكما جاء أيضا عن سعيد ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني نذرت أن أقوم على جبل قعيقعان عريانا، جبل جبال مكة يعني، أقوم على جبل قعيقعان عريانا إلى الليل. فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك الناس منك، البس ثيابك وصلي عند الحجر ركعتين، ويعني لا تفعل ما يعني نذرته، فهذا نذر معصية. والحمد لله رب العالمين.